بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام مسلم مع كتابه الجامع الصحيح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح الإمام مسلم هو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العظيم القرآن الكريم، ويعتبر جمهور المحدثين صحيح مسلم في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري. ولقد تشدد الإمام مسلم في البحث والتحري عن رواة الأحاديث النبوية والتمحيص في المرويات والموازنة بينها والتوفيق في تحرير الألفاظ والإشارة إلى الفروق بينها، حتى جاء صحيحه على الهيئة الكاملة التي ينشدها باحث بذل غاية جهده. وليس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة، فقد روي عنه أنه قال: صنفت الجامع الصحيحة من 300,000 حديث مسموعة. والكتاب ثمرة حياة الإمام مسلم، أمضاها مع تلامذته يحررون ويكتبون حتى تم تأليفه في 15 سنة. فقد روي عن أحمد بن سلمة أنه قال: كتبت مع مسلم في تأليفه لصحيحه 15 سنة، والصحيح هو 12,000 حديث. وقد مكث البخاري رحمه الله في تصنيفه لجامعه الصحيح قرابة هذه المدة. وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أن عدد أحاديث صحيح مسلم 4,000 حديث سوى المكرر، وبالمكرر هي 12,000 حديث كما ذكر الذهبي وغيره. ولا تعجب بعد هذه الدقة في اختياره لأحاديثه إذا سمعته يشيد بذكر صحيحه فيقول: لو أن أهل الأرض يكتبون الحديث 200 سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند. ثم يشير إلى شدة تحريه وبحثه في المرويات فيقول: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. وكما فعل الإمام البخاري حين فرغ من تصنيف الجامع الصحيح حيث عرضه على كبار علماء الحديث في عصره، كذلك فعل الإمام مسلم، فهو حين فرغ من صحيحه عرضه على أئمة هذا العلم النبوي. فيقول مسلم: عرضت كتابي هذا على أبي زرع الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. ولك أن تعلم أن أبا زرعة الرازي هذا كان من أشهر المدققين في الحديث النبوي ومن كبار أهل الحديث. كانت ولادته ووفاته متقاربة مع ولادة ووفاة الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. ولقد قسم الإمام مسلم الجامع الصحيح إلى أبواب مرتبة على أبواب كتب الفقه. وقد انفرد الإمام مسلم بفائدة حسنة، حيث سلك في صحيحه مسلكا طيبا، فقد جمع متون الأحاديث كلها بطرقها ولم يفرقها في الأبواب، وبذلك يسهل على الطالب النظر في جميع الأحاديث تحت باب واحد، ولم يقطعها في تراجم متعددة كما صنع البخاري، ولا يكررها إلا أن يأتي موضع كما يقول الإمام مسلم لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه لزيادة في المعنى أو لإسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. ويرد هنا سؤال، وهو: هل استوعب صحيح مسلم الحديث الصحيح كله؟ يجيبنا الإمام مسلم عن هذا السؤال فيقول في صحيحه أو عن صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني في كتابه الجامع الصحيح، وإنما وضعت ما أجمع عليه. وهذا اعتراف واضح من الإمام مسلم بأنه لم يستوعب كل الصحيح من الأحاديث النبوية. وقد ذكر البخاري قريبا مما ذكر مسلم، فقد قال: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحاح حتى لا يطول. وبناء على هذا يمكن القول إنه ليس لأحد أن ينكر حديثا صحيحا أو لا يأخذ به بحجة أنه ليس في الصحيحين، لأن هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا ليست في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ونظرا لهذه المكانة العالية والغالية لصحيح مسلم، فقد ألفت حوله وحول الإمام مسلم نفسه مؤلفات عديدة، فقد ألفت حول الجامع الصحيح شروحات كثيرة، أبرزها كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج تأليف يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. وفي العصر الحديث ألف الدكتور موسى شاهين لاشين رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ألف كتابا بعنوان فتح المنعم شرح صحيح مسلم. ويذكر الدكتور لاشين سبب تأليفه لهذا الكتاب فيقول: إن صحيح مسلم لم يخدم بالشرح كما خدم كتاب البخاري، وليس فيما ألفه المؤلفون في شروحهم المتعددة ما يغني الطالب أو يشبع الراغب، وأحسست بالحاجة إلى شرح مناسب. ثم ذكر منهجه في تأليفه لشرح صحيح مسلم فقال: سأجمع الروايات المتعددة للحديث الواحد ثم أقوم بشرحها كوحدة، وسأختصر الأسانيد وأقتصر على الراوي الأعلى، وحرصا على تعميم النفع واستفادة العامة والخاصة سأتناول شرح الحديث بعبارة مبسطة وأسلوب سهل تحت عنوان المعنى العام، ثم أتكلم عن كلمات الحديث وتراكيبه من الناحية اللغوية، ثم أبسط الأحكام الشرعية تحت عنوان فقه الحديث. والكتاب طبع طبعة ثانية وهو متداول في المكتبات الخاصة والعامة، وهناك شروح على أجزاء من صحيح مسلم، وهناك مختصرات لصحيح مسلم، ووضع العلماء مؤلفات حول رواة مسلم ورواياتهم، ومؤلفات أخرى في الروايات المشتركة بين البخاري ومسلم، وهناك المستدركات والمستخرجات على الصحيحين. ومن أراد أن يلم بهذه المؤلفات حول صحيح مسلم فليرجع إلى ما كتبه الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي، فقد أحصاها إحصاء شاملا. وأذكر هنا كلمة للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه أعلام المحدثين حول شروح صحيح مسلم، قال فيها: على كثرة شروح صحيح مسلم المخطوط منها والمطبوع، فلا يزال بحاجة إلى شرح واف شاف، ولو أن جماعة من العلماء المشتغلين بالسنة وخدمتها المعروفين بسعة الاطلاع والتعمق والبحث ومعرفة المذاهب الإسلامية قامت بشرح صحيح مسلم شرحا جامعا لكل ما يحتاج إليه الباحث في أسلوب سهل مستساغ بعيد عن التعقيدات، أقول لو تم ذلك لكان أكبر خدمة تقدم للإسلام والمسلمين وإحياء للسنة المطهرة. واستكمالا للفائدة أود الإشارة إلى بعض المؤلفات الحديثة التي ألفت حول صحيح البخاري ومسلم، منها كتاب مفتاح الصحيحين البخاري ومسلم، وإنك واجد في هذا الكتاب القيم، كذلك مفتاحا لصحيح البخاري في كتاب إرشاد الساري للقسطلاني، وبكتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وبكتاب عمدة القاري للعيني، وهي أبرز شروح صحيح البخاري. وإنك واجد كذلك مفتاحا لصحيح مسلم بكتاب شرح النووي لصحيح مسلم، وقد قام بهذا العمل الجليل الحافظ محمد الشريف بن مصطفى التوقادي، وأنجزه في سنة 1300 بعد 1000 من الهجرة. وهناك كتابان يتضمنان ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الأحاديث النبوية، الأول بعنوان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، والكتاب الثاني بعنوان زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، للحافظ محمد حبيب الله الشنقيطي المتوفى سنة 63 و300 للهجرة. وإذا لم يتمكن الفرد المسلم اليوم من الحصول على مؤلفات هذا الإمام الجليل الإمام مسلم، لكنه يجب عليه أن يكون لديه الجامع الصحيح ليقرأ فيه الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.